الله يسعدني. الله يرضى عليك. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الله كمان يا صديق العالم على حق الناس كمان يا ابو احمد بسم الله حاج مجدي الثالثة بتاعنا ده والنبي الثالثة بتاعنا ده والنبي يا حاج الثالثة بتاعنا الحلوة دي لسه كبيرة والله يبعد يا بسم الله الرحمن الرحيم قلنا الثالثة كذبة والله لو الصبح طيب تعالي الله يا مولانا محمد فضلت العالم بسم الله الرحمن الرحيم الله يرضى عليك يا منعم يا رب على حضرة النبي يا منعم يا رب Allah.